انا والله ما انا عارف انا عايشين فين، اذا كنا عايشين في مصر ولا عايشين في اي بلد ما انش عارف. يعني اللي يسمع الاعلام بتاعنا خارج البلد يقول لك الناس دول حلوا جميع المشاكل وقدامهم مشكلة واحدة بس بيحلوها اللي هي ايه؟ الحب والغرام. واحد ماشي داك النار مع زميله في الشارع ايه؟ يقول له اخي ده عبد الحليم حافظ بعد ما مات فتح لو اكتر من الاول. ايه فتح لو؟ يعني طلع من القبر راح حتى وفعل اغنية قادت ليه؟ طول النهار ما فيش غير اقابلك فيه واقول لك ايه؟ يبقى الواحد طلع على باب الكريم بيقول يا فتح يا حليم اذا ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تاكل حرام، لا يسمع محرم فؤاد يقول رمشي عينه اللي جرحني جرحك، هو رمشي عينه مسح؟ لا يا ولد. واللي تقول لك ايه غبر عمر يا ابن عمي الله وصل. طب يا مقصود الرقبة انت قاعدة مع ابن عمك ليه؟ انت قاعدة مع ابن عمك ليه؟ بتعملي ايه لغاية الغلب عمر ما يغيب؟ حتى الاحلاء لا الا الفلاحين اللي كانوا الواحد ما يعرفش الالف من كوز الكورة النهارده قال بيعرف برضه رابي القمر يا ابن عمي الله. وايه والله احنا كنا في سجن كورة وكانت كده هذا كانوا خدوه في ايام اعتقال احنا بنقعد بالسنين انما هو منه يعني شيوعي بيقعد اكتر من يوم يومين ثلاثه ويقعد في زنزانه مفتوحه والشاوش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين انما احنا ناكل ايه؟ مش فول مصوف، ناكل سوس مصوف. وحد الله وحد الله قول لا اله الا الله. ايوه ايوه يا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح السنين يطلع الارع الصوامي. فخدوا اللي بيحكي حكاية ابو زيد الهلالي سلامة بيحكيها للجمهور في الاذاعة وبيستمعوا له وما فيش واحد تفوتوا حلقة ابدا. يعني الفلاحين يقول لك الساعة 9 وربع معاد الحلقة بتاعت ابو زيد الهلال. والله لو كان على النبي محمد كنت واحد استوقفتم وقلت يلا بينا يا شيخ شوف لنا كرسي محفي. انما ابو زيد الهلال ماشي وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه اذا كنت جعان لحم الدافي يكفيك اذا كنت حشان من ماء الزلالة فيك والاسم ادهم لكن لا بشرقاوي. وبعدين احنا قاعدين معاها البادي بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب. كنت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي انتوا مش عارفيني. والله نحب نتشرف يا ابني. في ايه؟ قال انا فلان مؤلف اغنية تحت الشجر يا رهيب. ما شاء الله ما شاء الله. زي فتوح التجلي دي ايه يا ده يا صاحب انت ايه ده؟ ايه العظمة دي يا سيدي؟ تحت الشجرة رهيبة اسرائيل عمالة تجيب صاريخ اسرائيل عمالة تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم ايه وهيبة ايه؟ ادي المسألة طول النهار ما فيش غير كده ما فيش غير الحب والغرام والتبجح واللي تقول لها يا اما اعملي معروف ما حدش فيها كسوف يا تفتحي له الباب ولا اناديله نور اناديله وحد من الجيران وقف له الابن يا اما القمر عطشان. شفت عمرك القمر بيبقى عطشان؟ رخرة روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب. مش عارف انت بقى هيسيب الباب مش عارف هيسيب الباب امتى. يعني القمر دور على الدنيا كلها ملهاش غير الاولى بتاعتهم اللي يشرب منها وتلاقيها اول هش ملهاش محلى ابدا. وهذه المساله. والريف النهارده لا صلاه ولا بعد ما كان هو محضه في العبادات النهارده مطلع له اغاني برضه لوحدها اما نعيمه كلها نحميته لا خلي حلوه يكلمني كلمتي في جنابك يا ستي حلوه هيكلمك ليه؟ لو كلام رسمي يا عم امه اللي بتقول له انزل كلم البنت بتنادي عليك. يعني شوف لا يدخل الجنة ديوس. قالوا وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرفه. انا عايزك توحد الله ولذلك حاجة عجيبة جدا

يا بيه لعنة مدام ده بيده ما خمتش انا خايفة يكون عنده حاجة في الجهاز الهضمي. الصور دي موجودة. فنهار الكلب ما ينامش شوية بالليل لابد الدكتور يكشف عليه عشان تكون عنده زكام ولا عنده نزل برد. الفقير النهاردة بيروح المستشفى بدون الدكتور ما يكلمه يبقى رايح عليه وجعاه. الدكتور يطلع اي تذكرة يديها له تطلع تذكرة ايه يعني وجعاه تطلع جرنيخه حبيبي. يروح عنده مغص يديله تذكرة تطلع ايه اقرع ما فيش يعني اي حاجة. الله العظيم احنا كان معنا واحد اسمه حسن البرندلي الله يعافيه كان معنا في سجن ابو زعدة وبعدين اخر ما جاء من السجن كل يوم بصارة واجارك الله من بصارة ابو زعدة يا سيدي معمولة بزيت ديزل يعني عشان تحبس بعدها مش تحبس بشاي كبرته العياذ بالله كبرته حرام انما كالمهل يشوي الوجوه بصارة العياذ بالله حاجة اخر حك في الدنيا ما كانت عملية ابادة. فالراجل ده هو اخر ما اتجاهل ده راجل كان بيشتغل بنا وبعدين حاله وقف لا بيصرف في مرتب ولا في حاجة ابدا دي مرموه في السجن وحاله وقف 5 سنين اعتقال بيعمل ايه البنا كان هيبقى ايه هيبقى ملك هيبقى نائب رئيس جمهورية هيبقى ايه هيبقى رئيس هيعمل الخلاف ده ليه طب ده هيعمل اتفاق على قلب نظام الحكم القوة ليه يقصد يبقى ايه يقصد يبقى ايه مفيش حاجة انما اسمه مكتوب في كشف ملكه شوفتي ما هو لما كانوا يمسكوا واحد يقولوا تعرف مين اللي بيزورك الترس اللي بيفصل لك اسمه ايه يا خبر اسود الترس دي يجيبوه برضه انت فصلت له المبدا انت وفصلت له عسكريه ولا ملكيه قول لنا يا اخي وحاجه اخر مصيبه حصلت في التاريخ الراجل ده اخر ما زهق وقف في وسط سجن ابو سعبل وقال والله احنا البلد من البني ادم ما يساوي فيها سجاره كتريه وبعدين واحد غلط يقول له ما تدخل الا يوديكوا السجن قال له امال انا فين الصيف؟ قال له ما انت في الصيف. فالراجل الفقير لما كلب الغني عضه قام الفقير قال انا هشتكي الباشا يا سيدي اعمل معروف الميه ما تجريش في العالي قال لا ده العطفه باينه اهو سنانه باينه عامله لي صاحه في رجلي انا لابد اشتكيه يا عم اعمل ما فيش فايده راح اشتكاه بعد القاضي ما حكم بص له الفقير طالع وفي ايده الغوايش بتاعت الشاويش عوكه الكلب شاف يا عم انت عملت ايه؟ قال لهم اسكتوا بقى ده الغني راح جاب 10 محامين غابوا يصرفوا لغايه ما اثبتوا ان انا اللي عضيت الكلب فحكمت المحكمه بتكشف فيه. هو كده هو النظام كده هو النظام ولذلك بعد ما توحد تقول لا اله الا الله الفقراء لما تغاصوا من كلب الغني موتوه فجيه الغني قال يا سلام هم موتوا الكلب طب انا هعمل له ليله ميته ما جرتش في التاريخ لا فضل صوان وكراسي متعب واطلق وزجاج وبتاع وخد الحاجه ابو الفقراء راحوا للعمده بتاع البلد يا حضرة العمدة يصح ان الغني يعمل سؤال للكلب اللي مات وياخد العشاء ويجيب ناس وبتاع العمدة استدعى الغني قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له ابدا يا حضرة العمدة ده الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه في الشركة فقال لي اعمل لي صوان ب50 وادي العمدة 50 فرد العمدة قال له وصل المرحوم قال لك ايه؟ ما هي فيها 50 فالكلب خد لقب ايه؟ مرحوم قد لقب مرحوم لان ايه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز ايوه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز ما الراجل بيقول رحت عشان اطلع طلب لقيت الراجل اللي قاعد على المكتب كل ما يدخل عليه واحد عايز اطلع الورق الفلاني يقول له بكره يا سيد فاحنا الراجل بيجي في الراجل ده بتاع امتى بكره يا سيد بعدين تقول انا يعني بكره انا مش قادر ارجع بكره قال لي عشان اخد طلب ونخت عليه بيقول يعني كده هو جيت حاطط 50 ساعة في البطاقه وقدمت له البطاقه اما الله كويس بس كنا عايزين بطاقه زي دي برضه يعني بس يعني 50 ساعة زي دي برضه سفر النهارده الصحف بتشتغل كمان في الرشوة يعني دي قال عارف ان الواد الفلاح ده مراوح يقول له لا يا صنيبه ما تنساش وانت جاي تجيب الشمس عند الغروب الشمس عند الغروب يعني دكتوره مسلسله وشلت عند الغروب يا ولد ابقى هات لنا بيكين تعرف الديك جنيه الديك الرومي 10 جنيه بعد الورقه ام 20 ما طلعت يبقى كده كبش

تقول لا لا معلش ما دام ماهوش هنا ابقى انا بقى استاذن وابقى اجيله وقت ثاني. تقول لك ده هو هنا بس يعني مرتاح شويه هو مش هنا. يقول لا قولي له كده بس عشان يدخل ياخد نفسه. صح هو هنا. تقول لك ايوه هنا. تدخل عشان تاخد نفسك. تقعد معاك في الاوضه. تقول لك مش عارف يا رب فلان اخلاقه صغيره في اليومين دول. تحب تسمع بالشاي زياده ولا ساده؟ تحب كشري ولا لا مؤاخذه؟ تحب الشاي ايه يعني خفيف كشري ولا فريسك؟ تحب القهوه ساده ولا مظبوطه؟ يقول لي خليك انت مظبوطه. قال الكلام فارغ. مظبوطه ايه؟ ده كلام فارغ والله. ده النبي قال ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. قال ولو كانت صالحة. قال ولو كانت مريم ابنة عمران. ما تختلفش بيه. ما تختلفش بيه. وكان ابن عبد العزيز يقول يا عمر لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. تعرف ليه? القرآن. ابن تيمية بيتكلم على الحتة دي بالذات بيقول لك ما انت تحت ما دي تفتح طرق قال عمران تقول كل نفس ذائقة الموت. تقول لك والله انا عايزك تفسر لي في القرآن هي ايه? وراودته التي هو في بيتها. تقول لك فسر لي راودته عن عليك لي وقال اشتغلنا القرآن واشتغلنا بقى في الكلام بتاع المراودة. يبقى مهما كان ما تخلوش بامرأة. اعصم نفسك. اعصم نفسك لان الشيطان ما بيخليش حتة الا لما بينصب الشباك فيها. ما لقيتش صاحبك اوعى تتردد ابدا. ما هوش هنا يبقى على طول السلام عليك واقول لك ماشي. وياما مصايب بنشوفها بسبب ان لخبطه في البيوت. صاحبك زارك تعالى يا بنتي اقعدي ده زي اخوكي. اخوها ايه؟ ايه يا اخوك؟ ده الشرف. اخوها ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده الامام الشافعي بيقول لي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره. فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. والله ما في انضف من الاسلام واعظم من الاسلام. ده واحد بيسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله استأذن على امي اذا دخلت عليها. لما احب ادخل على ام الاوضة استأذن. قال له استأذن. قال له انها امي. قال له اتحب ان تراها عارية? قال له لا. قال له اذا فاستأذن. سبحان الله. امي. قال له استأذن يا اخي. قال له تكون قاعدة مش عاملة حساب ان حد داخل يا اخي عريانة متخففة من ثيابها. استأذن. ده مر ابن سيدنا عمر وكان لسه غلام صغير. فتح الباب على عمر وهو نايم وكان عمر لابس القميص. فعمر غضب وقال ليت الله يعلم اولادنا الاستئذان علينا. اول ما راح للنبي قال له نزلت الاية برأيك يا عمر. يا فرج الله. ايه يا رسول الله? قال له جبريل لسه ماشي دلوقتي. اعمل ايه? يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. شوف سمى الاوقات الثلاثة دي عورات. قبل الفجر ما حدش يروح لحد. يعني الزيارة تكره ولما تدخل لابد تستأذن على اهل بيتك. قبل الفجر اذا دخلت على ابوك على امك على بنتك لابد تستأذن وانت تقفط على الباب الاول. ليه? لان دي اوقات عورة تكون نايمة والنوم والاكل عورتان فاصطروهما. الاكل والنوم عورة اصطروه. يعني لما تنام ما تنامش قدام حد ولما تاكل يعني خلي اكلك دايما متداري لان الاكل اسرار. يدخل عليك واحد ما تعرفوش ولا يعرفك يتبع يعمل لك اشاعة برة. ده انا دخلت على فلان اللي عنده اللي بيقبض 80 جنيه و100 جنيه واللي عنده مرسيدس لقيت مراته حصاله بنجانة مخللة ولقمة عيش مأددة. ايه دي الناس اللي بتحوش يا شيخ? امال دي حالتنا? امال على رقمنا? ايه دي الناس يا شيخ اللي بتحوش? والله يا شيخ ايه بنجانة يا شيخ? وفيها كل فص طمع بالنضال. يا ساتر يا رب. واحد بيتحدى على حاله. والله ما حد بيسيب حد على حاله. ده النهاردة الناس كل واحد ماسك للتاني يشوفوا معاه كام وبيكسب كام وبياكل ايه وبينام الساعة كام. ليه كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرا عرف قدر نفسه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا مالك وما فلان بياكل او بيشرب او بيلبس؟ اترك الخلق للخالق فلله في خلقه شؤون. انا لغايه الان ما شفتش واحد طلع بره عشان يجيب قرشين وراجع كويس ابدا ابدا. ساعه ما يروح ليبيا ولا السعوديه ولا الكويت ولا اوروبا على طول ايوه يا عم هيجي بقى راكب المرسيدس نقابله على في الصحراء الغربيه بالشوفرليه تبص تلاقي يا يموت هناك ويجيبوه في صندوق مصفح يا مراته تطلب الطلاق من هنا يا ابنه يموت اي مصيبه تحصل. ولذلك انا بستغرب على الناس بتوع العربيات اللي بيركبوا تلاقي واحد راكب تاكسي وكاتب عليه ايه يا ناس يا شر بطلوا ارض يا تكخيب يا ترتب ما شاء الله لا قوه الا بالله ار ايه الثاني كاتب على العربيه ايه ما تبصليش يا عبيط ده انا شارحها بالتقصير وهذا يا بياع اللبن افتح القز ما تبصليش يا عبيط زي اللي كاتب على العربيه تحت لك النار ايه اللي ماشي وراي مغفل واللي كان وراه بتاع المروه قال له تعالى بقى انا مغفل طب والله احنا معلومه كده ها حاجه غريبه تمام اللي برضه اللي يركب عربيه وكاتب على ايه كيتاهو كيدا مين يا حبيبي كيدا مين يا حبيبي كيدا المانيا كيدا اسرائيل كيدا مين يا غلبان يبقى راكب محمل العربيه دكش وفرس وكتب عليها مع السلامة يا جميل وقفت الجمال يا ابني ده انت كلامك يفتح ده انت تكتب عليها مكنة دامة على اللحاف ولا طلش ايه جميل ما ايه يبقى بيبيح في المزمي وكتب عليه اغرى ايه الحسود يا يسود يحسدوك على خدمة ايه يحسدوك على ايه حاجة تبص تلاقي كلام كده والناس بتألفه مش عارف اذا باظت بيك شكك بات بيك ايه انت بتضيع رحمة ربنا ليه؟ ده النبي قال رأيت على ساق العرش ليلة المعراج الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثله. انما ضعف الايمان بيخلي الناس تتشائم يقول لك انا ما دام الصبح بالشكوك ما بيحكي طول النهار والله كذاب لان ربنا ما قالش كده. ربنا قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. انما ضعف الايمان بيعمل اكتر من كده زي كانوا زمان لما واحد يفتح محل وبعدين يبص يلاقي الزباين بتاعته خفيفه ما فيش بيع ولا شراء يقوم يروح لمين؟ يروح للساحر عصيه ابو ورد. تعالى يا عم ابو ورد ايه اعمل للشيخ حاجه عشان المحل حاله واقف يقوم يجيب طبق كده فين محترم ويجيب شويه دم غزال من عند العطار ويكتب شويه حروف ويمكن لو جمعتها تلاقي كلام فارغ مكتوب فيها اذا باع باع ما باعش صلى على عمر ابوه ما باع وانا هعمل له ايه يا ناس يا اللي مش عارف ايه وقول للطبق ده هو بقى يبث الندى فوق والصبح تبقى ايه تبل له وتشرب ميه هيحتاج ايه صله الجهاز الهضمي بالرزق؟ لما انت هتشرب شويه الميه خلاص راحوا في الاثنى عشر والاثنى عشر وزعتهم اللمعه الدقيقه والغليظه وانت ايه دخل ده بقى؟ الثاني يقول له الزمك تحط حبه حمار على باب الدكان ده هي الحمير اللي بتوسع الرزق دي حاجه تخلي الناس تلهق دي بلوه دي البلوه دي يا اخوات يا اخوانا يا اخوانا النبي قال غير كده. النبي قال من قرا سوره الواقعه لم يصبه الفقر طول يومه. انا عايزك تسبح الله تقول سبحان الله وتروح تقول لا اله الا الله اقرا سوره الواقعه قبل الخروج من المنزل يوم ايه رزقك يتسع وربنا يكفيك شر مفتش التموين وشرطه المرافق. واحد يقول لك طيب وانا اعمل ايه ده انا راجل موظف الواقعه هتعمل لي ايه هتنزل لي حلاوه ده الحلاوه بتنزل بعد نكف الريح هيطول 15 يوم ده كل بقى 100 سنه كل قرن يعني ايه يحصل في الواقع هتعمل لي ما انا مربوط على الدرجه العاشره والناس درجات. اقول لك يا اخي ما هو ربنا يكفيك شر واحد يعمل لك خصم يومين كده ولا لا؟ ها المؤذين كتير المؤذين كتير والنهارده اللي ما بيمشيش حاله بالعمله الصعبه اللي هي الكنت والكيلو بصره بيروح بيسرح فتقرا سوره الواقع عشان ربنا يكفيك شر البلاوي. طب قبل ما انام اقرا ايه؟ اقرا تبارك الذي بيده الملك. طب ليه؟